قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال لا تؤاخذني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق الله العظيم الفاتحة.